حدثني عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الخمسة إلا النسائي. زاد أبو داود والترمذي قال: قتادة ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه، يعني العالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الخمسة إلا النسائي. معلوم أن هذا تحت ترجمة عقدها المصنف عن الوديعة والعارية، وسبق الكلام بالأمس عن الوديعة في تعريفها وبيان حكمها وأركانها والفرق بينها وبين الوديعة البنكية إلى آخره، وهذا كلام عن العارية. العارية أو العارية بتشديد الياء وتخفيفها، وكأن التشديد أفصح، عارية من العري، وهو التجرد، وسميت العارية عارية لتجردها عن العوض. وقيل إنها منسوبة إلى العار، عور، لأن طلبها فيه شيء من الإحراج، ولكن لا يبدو أن هذا دقيقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، استعار أدرعا، وإلا بعضهم قال هذا، ولكن الذي يبدو أن الأول أدق، ولهذا قال الشيخ لم يورد إلا هذا. الشيخ نقل عن النهاية إذن الأثير كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار، لأن طلبها عار، لكن ما يبدو، لأن أولا أن هذا مألوف في الناس في جميع الأعصار والأمصار، بل هو من التعاون على البر والتقوى، فلا تصل إلى أن يكون هذا اشتقاقه، ولعلها كما قلنا من العري اللي هو التجرد لتجردها عن العوض، لأن الإنسان يستعير بدون مقابل، يستعير بدون مقابل، بمعنى ينتفع بملك غيره بإذنه بدون مقابل، فلما تجردت عن العوض سميت بهذا، ولعل هذا أولى، وإن كان طبعا الأمر يخضع إلى الاشتقاق اللغوي من عور، ولهذا حينما تراجع في كتب اللغة تجدونها في باب العين والواو عورا، بباب عورا. وعارية لا يذكرونها في عارية، أظن يذكرونها في عورا، فإذا ذكروها في عورا إذن هي من العوار أو النقص، لأن أصل العور هو النقص، أصل العور هو النقص. ولعلكم تراجعون، مراجعة خفيفة، لأن هذا في باب عورة، في باب عورة لا في باب عالية، لكن ومع هذا لو رجعت يكون جيد، لو رجعتم الاشتقاق اللغوي، وهل يجوز من هنا ومن هذا وهذا أن تشتق، لكن اللي اطلعت عليه في بعض الكتب أنها من عورة، يعني واوية. ولهذا قال الشيخ هنا كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار. وجدته في الحديث الأول، في أول حديث لما ترجم الشيخ كتاب الوديعة والعارية تكلم عن الوديعة وتكلم عن العارية. ثم ذكر الشيخ في التعريف الاصطلاحي قال: وفي الشرع إباحة منافع العين بغير عوض، إباحة منافع العين بغير عوض، لأن هذا تعريفه الاصطلاحي. فالعارية في معناها الفقهي إباحة المنافع بغير عوض. لا ينبغي أن أن أن أن أن يوضع قيد آخر حتى تصدق أنها عارية. وهي أن يقال إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، لأنها لو كانت تتلف ما تكون عارية، لأن العارية الانتفاع يعني الانتفاع مع بقاء العين، الانتفاع مع بقاء العين. فأكل الرغيف مثلا لا يسمى عارية لأنه لا يبقى ينتهي، بخلاف ركوب الدابة، ركوب الدابة ولبس الثوب ولبس النعل وهكذا، هذه عواري. والماعون كذلك، والإناء والفرش إذا استعرت من صاحبك بمناسبة الزواج أو غير ذلك تأخذ الفراش أو تأخذ الأواني وتردها، هذه عارية، بمعنى تنتفع بمنفعة العين وتبقى العين وتردها. وبعضهم سماها تمليك المنافع، اعتبر العارية تمليك المنفعة بلا عوض، لأن لو قلنا تملكها بعوض أصبحت إجارة، لأن الإجارة تمليك بعوض، والعارية تمليك بغير عوض أو إباحة بغير عوض. والذين قالوا تمليك الحنفية وجمع من أهل العلم، والحنابلة والشافعية قالوا إباحة. وإذا قلنا إنها تمليك يترتب عليها مسائل، إذا قلنا إن العارية تمليك منفعة وليست إباحة، راجع الفرق بين القول بأنها تمليك والقول بأنها إباحة، هناك فرق فقهي دقيق، راجع المسألة. الحنفية وأظن المالكية قالوا في العارية أنها تمليك منفعة، والحنابلة والشافعية قالوا إباحة منفعة، وعندهم فرق ينبني على هذا التعريف فرق. فما هو هذا الفرق؟ تراجعون المسألة إن شاء الله. طبعا تراجعونها في كتب الفقه، غالبا في كتب الفقه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي في باب العارية، وهي مذكورة يعني ليست يعني عميقة، في أغلب المصادر تجدونها موجودة. إذن العارية في معناها الاصطلاحي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، يعني بعد استيفاء هذا النفع. والعارية والعارية مشروعة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ويمنعون الماعون، رأيت الذي بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يبيع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فسر العلماء أن المقصود بهذا العارية، وقيل إن المعون الزكاة، وقيل إن المعون الزكاة لأنها من المعونة، سميت معون أو معون من الإعانة. وإن كان المقصود بالمعون هو الإناء، المقصود بالمعون هو الإناء، لكن المقصود بالمعنى العام العارية. فالامتناع عن العارية عند حاجة أخيك هذا ليس من كرم الأخلاق ولا من نبلها، وإنما هذا فيه شيء من لؤم. وعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأحاديث الباب التي ستأتي. وأجمع العلماء على مشروعية العارية، وحكى الإجماع غير واحد من العلم كابن قدامة وغيره. قال وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فحديثك طبعا كما تلاحظون من رواية الحسن بن سمرة، و الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة، والمحدثون له في هذا لهم في هذا السند كلام طويل. لكن على كل حال الحديث هذا كما ذكرنا بالأمس يدل عليه قواعد الشريعة ووصولها ونصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نصوص من الكتاب على معنى لزوم تأدية ما عندك من ملك غيرك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومن أهل الكتاب من يتمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من يتمنه بدينار لا يؤديه إليك. ففي هذا الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني يلزمها إذا أخذت أن تؤدي ما أخذته. رواه الخمسة إلا النسائي، زاد أبو داود والترمذي. قال قتادة ثم نسي الحسن فقال هو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية. إذن فهموا من الحديث السلف رحمهم الله، فهموا من هذا أن المقصود به العارية على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وكأن هذا في العواري دون الودائع. الودائع ليست مضمونة، ففهموا من قوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه يعني الضمان، فهموا منه أنه يلزم في العارية أن يضمنها المستعير إن تلفت، بتفريط أو بغير تفريط، بتفريط أو بغير تفريط. العواري مردودة والعواري مضمونة، هذا رأي جمهور العلماء. وقيل إنها ليست مضمونة، وإنما يد المستعير يد أمانة، يد المستعير يد أمانة. ولهذا قال قتادة عن الحسن إن الحسن نسي هذا الحديث وقال لا ضمان عليه، هو أمينك لا ضمان عليه. إذن فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني على اليد الضمان، على اليد ضمان ما أخذت حتى تؤديها. ثم الحسن خالف هذا الحديث وقال قد ذل إنه ما خالف لكنه نسي، فقال إن العارية غير مضمونة. وقلنا لكم بالأمس إن هذا الحديث لا يلزم منه أو لا يلزم منه الدلالة على لزوم الضمان، وإنما لزوم الضمان يؤخذ من أدلة أخرى، لزوم الضمان يؤخذ من أدلة أخرى، لأن لزوم التأدية لا يلزم منه الضمان. حتى الأمين، الأمين مطلوب منه أن يؤدي، ليس كذلك؟ لكن عنده أمانة، الأقصد المودع، المودع يجب عليه أن يؤدي الأمانة، يجب عليه أن يؤدي الأمانة وإن كان غير ضامن. المودع غير ضامن كما مر معنا بالأمس، ومع هذا يجب عليه أداء الأمانة. إذا قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذ حتى تؤدي، حتى ولو كان مودعا يجب عليه، يجب عليه أن يؤديها، وإن كان لا يجب عليه ضمانها ما دام أنه غير مفرط، فما دام أنه غير مفرط فلا ضمان عليه. لكن ضمان العارية مأخوذ من أدلة أخرى، أولا لأنه منتفع بينما المودع غير منتفع، وعلى ما سيأتيك ذلك من حديث صفوان قال أغصب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن عارية مضمونة، على ما سيأتي. ولهذا ذكر الشيخ في الشرح هنا، لاحظوا معي في شرح حديث الحسن عن سامرة بعد أربعة أسطر أو خمسة، وقال المقبلي في المنام، وجدتوه؟ وقال المقبلي في المنار يحتجون بهذا الحديث في مواضع على التضمين، في مواضع على التضمين، يعني أن الفقهاء يوردون هذا الحديث ليحتجوا به على أنه يلزم الضمان، يأتونه يستدلون به في الغصب، ويستدلون به في العارية، ويستدلون في بعض الأشياء التي يترتب عليها أخذ ملك الغير، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال المقبلي يحتجون بهذا الحديث في مواضع التضمين. قال المقبلي ولا أراه صريحا، ولا أراه صريحا، يعني قد لا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذ حتى تؤدي، لا يلزم منه وجوب الضمان، فهو يقول لا أراه صريحا. لماذا؟ قال لأن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذ حتى ترد، وهذا صحيح، المودع عليه أن يرد، إذا طلب صاحب الوديعة وديعته يجب عليه أن يردها، كما أنه يجب عليه أن يحفظها، وما أودع إلا من أجل أن يحفظها. ولهذا كما ذكرنا بالأمس وذكر أهل العلم أن المودع يحفظها بما يحفظ به ماله، وتختلف البضائع والممتلكات والمملوكات، إن كانت سيارتكم في كراج وتكون في حوش، وإذا كان نقودكم في خزينة، وإذا كان بهيمتكم في حظيرة، إلى آخره، في على حسب كل نوع، فتوضع في ما يحفظ به أمثالها. ولا أراه صريحا لأن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذ حتى ترد، وإلا فليست بأمينة. ثم ذكر الشاهد ومستخبر عن سر ليلى تركته بعمياء من ليل بغير يقين، يقولون خبرنا فأنت أمينها، وما أنا إن خبرتهم بأميني، يعني حتى المودع إذا خان فهو ليس بأمين، يعني قصد المؤتمن على السر. ثم قال مقبلي إنما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغير جناية، يعني بغير تعدي، وليس الفرق بين المضمون وغير المضمون إلا هذا، ما في فرق بين المضمون وغير المضمون إلا أن من فرط فإنه، أما من فرط فإنه يضمن سواء كان وديعة أو عارية. لكن الفرق بين العارية والوديعة أن العارية وكذلك الغصب يضمن فرط أو لم يفرط. في العارية يضمن فرط أو لم يفرط، بينما في حال الجناية كلهم مسؤولون. لو أن المودع فرط عليه الضمان، لكن المستعير عليه الضمان، فرط أو لم يفرط. ولهذا قال إنما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغير جناية. وليس الفرق بين المضمون وغير المضمون إلا هذا، وهو في حالة عدم الجناية. إذا تلفت من غير جناية فالمضمون يضمن، وغير المضمون كالوديعة لا يضمن ما دام من غير تعدي. وأما الحفظ فمشترك، يعني الحفظ والرد، يعني الحفظ والرد على الذي ما أخذ حتى تؤدي، كان ينبغي أن يقال وأما الحفظ والرد. وأما الحفظ فمشترك، وهو الذي تفيده على، في قوله على اليد، تفيده على في قوله على اليد ما أخذ حتى تؤدي، وهو الذي تفيده على. فعلى هذا لم ينس الحزم، يعني كانه يجيب عن الحسن حينما قال قتادة نسي الحسن، قال لا الحسن ما نسي، يعني أن الحديث لا يدل على الضمان، الحديث يدل على لزوم الرد وعلى لزوم الحفظ، وعلى لزوم الحفظ ولزوم الرد، لكنه قضية الضمان شيء آخر. وعلى هذا لم ينس الحسن كما زعم قتادة حين قال هو أمنك لا ضمان عليه بعد يوم التحدي انتهى. الشوكاني يرد على المقبلي، لكن رد الشوكاني ليس قويا. الشوكاني يقول ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من قلة الجدوى وعدم الفائدة، ولكن كلام الشوكاني ليس ظاهرا. ويعلل الشوكاني رحمه الله يقول وبيان ذلك أن قوله لأن اليد الأمينة، قول المقبلي طبعا، المقبلي قال قبل قليل ولا أراه صريحا لأن اليد الأمينة إلى آخره، لأن قوله لو بيان ذلك أن قوله لأن اليد الأمينة عليها ما أخذت حتى ترد وإلا فلست بأمينة يقتضي الملازمة، يعني يقول كلام المقبلي هذا يقتضي التلازم، يعني بين عدم الرد وعدم الأمانة، فيكون تلف الوديعة والعارية بأي وجه من وجوه قبل الرد مقتضيا لخروج الأمين عن كونه أمينا وهو ممنوع، فإن المقتضي لذلك إنما هو التلف بخيانة أو جناية، ولا نزاع في أن ذلك موجب للضمان، إنما النزاع في تلف لا يصير به الأمين خارج عن كونه أمينا كالتلف بأمر لا يطاق دفعه أو بسبب سهو أو نسيان أو بآفة سماوية أو سرقة أو ضياع بلا تفريط، فإنه يوجد التلف في هذه الأمور مع بقاء الأمانة. كلام الشوكاني غير ظاهر حقيقة، كلام الشوكاني هنا غير ظاهر أو توجيهه غير ظاهر، لأنه فعلا يعني قوله يقصد تلازم بين عدم الرد وعدم الأمانة، لا، عدم الرد شيء والأمانة شيء آخر، الرد لابد أن يرد الأمين حتى ولو كان أمينا، لأنه ما أودع إلا ليردها عند الطلب، أنت ما وضعتها عنده إلا لأنك تريد أن تأخذها فيما بعد، وأنت نعم ما أعطيته ودفعته إلا لأنك تستأمنه لأنه أمين. فيكون الرد، فيكون تلف الوديعة والعارية بأي وجه من الوجوه قبل الرد مقتضيا لخروج الأمين، لا ما هو صحيح وهو ممنوع، هذا ما يلزم، ولا يلزم من كلام المقبلي، كلام المقبلي لا يلزم منه هذا إلى آخره، لا كلام المقبلي فيما يبدو أنه أقوى وأظهر من كلام الشوكاني رحمة الله على الجميع. وتأتي قضية أيضا أشار إليها الشوكاني كذلك، وهي جميلة الحقيقة، أنا أحبها لأنها قضية فقهية وقضية تدل على ما ينبغي أن تتنبه له وأنتم تقرؤون النصوص النبوية وكذلك نصوص القرآن. في قوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد، على اليد ماذا؟ هذا يسميه الأصوليون المقتضي، الأصوليون يسمون التقدير الذي هنا على اليد، على اليد ماذا؟ هل على اليد الحفظ؟ هل على اليد الضمان؟ هل على اليد الرد؟ كل هذا محتمل. هل معنى على اليد الضمان أو على اليد الحفظ؟ على اليد حفظ ما استحفظت، أو على اليد حفظ ما أخذت، أو على اليد ضمان ما أخذت، أو على اليد رد. طبعا رد هذا بعيد، لأنه قال على اليد حتى ترده، فإذا احتمال الرد هذا بعيد، لأنه لا يمكن يكون على اليد أن ترد ما أخذ حتى ترده، وإلا لو كان ما فيه حتى ترده لكان هذا واردا. ولهذا قال الشيخ الشوكاني ولا يخفى، بعد ما ناقش كلام المقبلي بسطرين قال ولا يخفى أن قرأ في الحديث على اليد ما أخذت من المقتضي. المقتضي يعني المحلوف، مقتضي عند الأصوليين يسمونها دلالة المقتضي، مثلا لا صلاة بفتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. لا صلاة إيش؟ لا صلاة كاملة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة. إذن تقدير، هذا تقدير، هذا مقتضي. فمثل هذه الفهوم ومثل هذه الأمور يحسن بكم أن تهتموا بها كثيرا، لأن هنا يكون الفقه، وهنا يكون فهم النصوص الشرعية، ومن هنا أيضا تفترق فهم العلماء، ومن هنا أيضا ينتج خلافهم الكبير، ومن هنا يظهر الفقه الدقيق لدى بعض الحين ما يستنبطون من النص النبوي دلالات كثيرة جدا نتيجة عمقهم وسبرهم للألفاظ وللحذف وللتقدير إلى آخره. الشيخ هنا يقول ولا يخفى أن قوله في الحديث على اليد ما أخذ من المقتضي الذي يتوقف فهم المراد، يتوقف فهم المراد منه على مقدر، وهو إما الضمان أو الحفظ، يعني على اليد ضمان ما أخذ حتى تؤديها، أو نقدر نقول على اليد حفظ ما أخذ حتى تؤديها، وهو إما الضمان أو التأدية، على اليد أداء ما أخذ حتى تؤديها، لكن طبعا هذا غير وارد. فيكون معنى الحديث على اليد ضمان ما أخذت، أو على اليد حفظ ما أخذت، أو على اليد تأدية ما أخذت. ولا يصح هنا تقدير التأدية، لأنه قد جعل قوله حتى تؤديه غاية لها، والشيء لا يكون غاية لنفسه. وأما الضمان والحفظ فكل واحد منهما صالح للتقدير، فكل منهما صالح للتقدير. إذن هذا يجعلنا نميل إلى أن كلام المقبلي أرجح من كلام الشوكاني، لأننا إذا قدرنا على اليد حفظ ما أخذ حتى تؤديه، هذا مطالب به المستعير والمودع، مطالب به المستعير والمودع. وإذن إذا ورد الاحتمال سقط الاستدلال، إذا ما يمكن يكون دلالة محضة على أن هذا يدل على الضمان. وأما الضمان والحفظ فكل واحد منهما صالح للتقدير ولا يقدران معا، ما يمكن تقول هذا وهذا، لما تقرر من أن المقتضي لا عموم له، المقتضي لا عموم له، فلا بد أن تقدر أحدهما. فمن قدر الضمان أوجبه على الوديع والمستعير، ومن قدر الحفظ أوجبه عليهما ولم يجب الضمان إذا وقع التلف مع حفظ المعتبر. وبهذا تعرف أن قوله إنما يدل الحديث على وجوب التادية لغير التالي ليس على ما ينبغي، لا بالعكس هو على ما ينبغي، ما دام أنه الحديث الدليل ورده الاحتمال فإنه يسقط به الاستدلال. واضح المشايخ؟ هذه وقفنا عندها قليلا لأن لحق أنها يعني تحتاج إلى شيء من العناية، ولعل بعضكم من عنده ميول فقهية أو أصولية أنه ممكن أن يستفيد من مثل هذا، وإلا ليس من عادتنا أن نقف هذه الوقفات في مثل هذا. نعم. قال صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار منه يوم حنين أدرعا فقال غصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة، قال فضع بعضها فعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يضمنها له فقال أنا اليوم في الإسلام أرغب. رواه أحمد وأبو داود. وأنس بن مالك قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. متفق عليه. هذه أيضا في الاستدلال على ضمان العارية وأنها مضمونة وعلى مشروعية العارية أيضا، على المشروعية وعلى الضمان. روى حديث صفوان بن أمية النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه وكان مشركا.